يا أبو أنت من ويوم لا حول ولا قوة إلا بالله.

لو أنزل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله هو الله الذي لا Oh, وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البعار زجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشفت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخلف فلا أقسم الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل عسى والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت

مهول.